اي نعم، لانه ما قال واصلي مع اخر. لا لا لا لا، عن صلاة الصبح. اي نعم، حتى العلماء نصوا على هذا، قال له يعذر بترك الجماعة من كان إمامه يطيل، يعني إطالة زائدة عن السنة. نعم. هل الإنسان يتخلف أيضا؟ أين؟ أدل الكمال. أين؟ نعم. لا، ما هو أدل الكمال. لا، يعني إذا كان يقصى الواجب فقط. لا، أدل الكمال غير الواجب. أدل الكمال مثلا يسبح ثلاثة، لكن الواجب واحد. ومثل هذا أحيانا لا تمكن المتابعة. نعم سليم. يعني قصدك انه يراعيهم ولا وش؟ الحمد لله، اذا كان يشق عليهم يعذرون بترك الجماعة. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. لا، مش المشكلة اللي ما له حل. لا، لا يشغلون، يقول لهم يا جماعة أنتم معذرون لكم أجر، وما دمتم تصلون معنا في الأول فلكم أجر كاملة. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الحمد لله كملنا ثلاثة جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نناقش فيما يحكم القاضي فيه بعلمه. خالد. نعم قل، ما الذي يحكم فيه القاضي بعلمه؟ وهي كيف؟ اي نعم. عدالة الشهدين. طيب، إذا كان الأمر مستحيل. طيب، ماذا يصنع يا بندر إذا كان الأمر على خلاف ما علم؟ نعم. وش يعمل؟ طيب، يحكم بالبينة وهو يعلم أنها كاذبة؟ اي، مش يسوي. اي نعم، ما يتحرك. محمد، تمام، يحل القضية الى قاضي اخر ويكون فيها شاهد. أيهم؟ ما رجحتها، هذا صحيح، لا يجوز أن يحكم بأنها بدل ولا يفتح الباب. طيب، قول المصري أحسن ما إليه، هل الحاكم حكمه غضبان ثم صار ما رجح، قل قولين لم ترجح. أي، المذهب يرون أنه إذا أصاب فإنه ينفذ، إذا قال وهو غضبان فأصاب نفذ حكمه، لأن العلة التي من أجلها نهي عن القضاء بحال الغضب قد زالت، لأن إصابة الحق تدل على أنه قد تعقل المسألة وعرفها، وهذا أصح. نعم. حدثنا أبو زمان قال أخبرنا شعيب عن مسلم قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها. اشترط البخاري رحمه الله إذا

قد يحتاج إلى رجل خاص يسلمه الرئيس بيده لأن لا يحصل التلاعب. أما كتابة القضاة العادية فإنها ترسل بالبريد وليس عليها أي ملاحظة. نعم. نعم. أليس على رأس السلطة التشريعية لا التنفيذية؟ أصل في عهد العلماء القاضي منفذ. القاضي هو الذي ينفذ. يقول لا فلان أعطي فلان الحق. الأمير عمل في مسائل أخرى. وشكك في قول البخاري قال بعض الناس يقول البخاري لا يقصد فيها هنا الإمام حنيفة رحمه الله، وإنما يقصد في الشافعي، واستدل على ذلك بأن البخاري عقد ذاته من حاكم تحت ترجمان واحد أو ترجمان، فقال الشافعي قال هذا القول بقصد في الشافعي، وآخر يجمع على البخاري، هل كلامه صحيح مستقيم؟ الحق حق للتبع، ومسائل الاجتهاد لا يجوز فيها التشنيع، خصوصا من العلماء الموثوقين الذي نعلم أو يغلب على الظن أنهم أرادوا الحق.